بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا المجلس الثالث من المجالس المباركة المخصصة لبيان أحكام الحج وما يتعلق به من مسائل، وقد وقع اختيارنا على حديث عظيم كما ذكرنا في بداية هذه المجالس، هو من أجمع الأحاديث لأحكام الحج ومسائله، وهو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عليه، الذي قال فيه الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: هو حديث عظيم اشتمل على جمل من الفوائد ومهمات من نفائس القواعد، وهو من أفراد الإمام البخاري، من أفراد الإمام مسلم، إلا أنه لم يرويه الإمام البخاري، ورواه كذلك الإمام أبو داود في سننه باللفظ الذي أورده الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ورواه كذلك الإمام النسائي. وقال فيه الإمام القرطبي في المفهم فيما أشكل من صحيح الإمام مسلم، قال: حديث عظيم فيه فوائد كثيرة وأحكام غزيرة، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وقد وقفنا في هذا الحديث عند وصف جابر بن عبد الله لحجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خروجه من المدينة، وقد ذكرنا أن خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة كان يوم السبت، كان يوم السبت في 25 من ذي القعدة في الشهر العاشر. وهذه الحجة أو الحجة بالكسر أو الفتح هي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد البعثة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت بعد صلاة الظهر، وخرج معه خلق كثير كلهم يلتمس أن يأتمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل ما عمل، كما قال جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واختلفت تقديرات أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في عدد من خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعدل ما ذكره العلماء أنه خرج معه 120,000، 120,000 بما فيه النساء والولدان كما جاء في بعض الروايات. ووصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذي الحليفة، وهو الميقات المعروف، وهو أبعد المواقيت عن مكة، فصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم العصر ركعتين، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم فصلى المغرب والعشاء والصبح والظهر على الراجح، على الراجح من أقوال أهل العلم أنه آخر صلاة صلاها في الميقات هي صلاة الظهر، ثم أهل بالتوحيد كما قال جابر. الإمام النووي عليه رحمة الله كما ذكرنا بالأمس قال أنه خرج بعد صلاة الظهر، وقلنا أنه يستحب لمن أراد حجاً أو عمرة إذا بلغ الميقات أن يغتسل، وهذا الاغتسال سنة مستحب وليس واجبا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسماء بنت عمير زوج أبي بكر الصديق أن تغتسل وقد كانت نفساء. ثم يستحب كذلك التطيب، وقد طيبت أم عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك من كان ميقاته ذي الحليفة يستحب له أن يصلي ركعتين لبركة الوالد، وهاتين الركعتين ليس سنة الإحرام وإن كان قال بها جمهور العلماء كما ذكرنا بالأمس. يصلي ركعتين، ثم بعد ذلك من السنة أن يستوي على الراحلة سواء كانت سيارة أو حافلة أو غير ذلك. إذا استوى على الراحلة وبدأت السير يهل لبيك اللهم عمرة أو يقول لبيك اللهم حجة، لا رياء فيها ولا سمعة، وله أن يشترط على خلاف بين العلماء في مسألة الاشتراط، هل الاشتراط مطلق سواء من خشي المرض أو من لم يخشى، أو أنه محصور في من خشي المرض كما في حديث ضباعة بنت الزبير فيقول اللهم نحلي حيثما حبستني. ثم بعد ذلك يبدأ بالتلبية ويشرع له الإكثار من التلبية سواء التلبية التي التزم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي ذكرناها بالأمس، أو بعض أنواع التلبية التي أقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتلبية عبد الله بن عمر أو تلبية أبي موسى الأشعري رضوان الله عليهم أجمعين. ولا يقطع التلبية، ومعنى لا يقطع التلبية أي لا ينقطع عن التلبية إلا عند رؤية ديار مكة، إلا عند رؤية ديار مكة، هذا القول الصحيح الذي تشهد له الأدلة. وبعض أهل العلم قالوا أنه لا ينقطع عن التلبية حتى إلا عند رؤية الكعبة، والقول الأول هو الصحيح. ثم بعد ذلك يدخل إلى المسجد، وعند دخوله إلى المسجد عند رؤيته الكعبة يشرع، وهذا من يستحب له عند رؤيته الكعبة أن يرفع يديه داعيا الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يبدأ بالطواف، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم، يسمى طواف القدوم. وقبل أن يبدأ بالطواف، وأنا أتكلم عن طواف القدوم، ينطبع. ما معنى الاقتباع؟ الاقتباع أن يظهر منكبه الأيمن وهو معروف. ثم الطواف يبدأ من الحجر الأسود، فإن استطاع أن يلمسه فله ذلك ويقبله، وإن لم يقدر فيشير إلى الحجر الأسود ثم يطوف ويقرأ القرآن أو يذكر الله تبارك وتعالى. عندما يصل إلى الركن اليماني، من الركن اليماني إلى الركن إلى الحجر الأسود، يأتي بالذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا الشوط الأول. ويفعل في الشوط الثاني والثالث والرابع والخامس والثالث والسابع مثل ما صنع في الشوط الأول. عندما يتم الشوط السابع يذهب إلى مقام إبراهيم، وذكرنا الخلاف بين العلماء في ما يتعلق بمقام إبراهيم، هل يقصد به الحجارة التي فيها أثر القدمين أو الموضع الذي كان ملاصقا للكعبة الذي كان في هذه الحجارة؟ قولان لأهل العلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. وقد أخر عهد عمر المقام حتى يتسع للطائفين، وعندما يأتي المقام يقول واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي ركعتين بسورتي الإخلاص. الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، هذا الأفضل، فإن قرأ غيرها فجائز. ثم بعد ذلك يذهب إلى زمزم فيشرب ويتضلع من ماء زمزم ويغتسل ويصب زمزم على رأسه أو على بدنه، ثم بعد ذلك يعود. وعلى كثير من الحجاج والمعتمرين لا يعودون إلى الحجر الأسود ويشير إليه ويشير إليه. هذا فيما يتعلق بالطواف، فيما يتعلق بالطواف. كنا انتهينا بالأمس في حديث جابر فيما يتعلق بالطواف. ثم قال جابر بعد أن ذكر طواف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال ثم خرج من الباب، ثم خرج من الباب بعد أن أتم الطواف وصلى ركعتين وشرب زمزم، ثم رجع إلى الركن. ومعنى الركن الحجر الأسود، لأن موضع الحجر الأسود في ركن من أركان الكعبة. بعد أن استلم الركن قال خرج من الباب، والباب الذي خرج منه صلى الله عليه وآله وسلم باب الصفا، وهو موجود لحد الآن. قال فلما دنا من الصفا، فلما دنا أي اقترب من الصفا، هذا الصفا والمروة جبل، الصفا جبل والمروة جبل. عندما اقترب من الصفا يأتي، قال جابر قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت ويعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قال يقول أبدأ، وفي رواية نبدأ بما بدأ الله به، هذا قبل أن يرقى الصفا. قال أتم الطواف استلم الركن عندما يقترب من الصفا، قبل أن يصعد الصفا. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقرأ الآية إن الصفا والمروة، ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ، قال فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت. ماذا يقصد حتى يرى الكعبة؟ عندما يرى الكعبة يتوقف ويستقبل الكعبة. والآن لا سيما في زمن الحج هذا متعذر بالنسبة للحاج أو المعتمر أن يرى الكعبة، فليقف في أي مكان تيسر له، ثم يتجه إلى الكعبة وهو على الصفا، ثم يرفع يديه. وصفة رفع اليدين كما ذكرنا في سلسلة الدعاء، وهذا نراه الكثير أن المسلمين يدعون ربهم تبارك وتعالى في هذا الموقف العظيم ويجهلون صفة الرفع. ما ذكرنا صفة الرفع، إما أن تكون هكذا وإما أن يقنع بهما أي بكفيه وجهه هكذا ويدعو ربه تبارك وتعالى. قال جابر فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. فاستقبل القبلة، ذكرنا أنه يستقبل الكعبة، والكعبة هي قبلة المسلمين، ثم يرفع يديه قال فوحد الله وكبره. وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وفي رواية يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. من الأخطاء التي رأيتها عند كثير من الحجاج والمعتمرين عند وقوفهم على جبل الصفا، وقد ذكرنا في المجالس السابقة أنه الحاج أو المعتمر يحرص كل الحرص أن تكون عمرته أو حجته مثل ما كان عليه حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من المعتمرين أنه يأتي بهذا الذكر من غير أن يرفع يديه، ولا يرفع يديه إلا عند الدعاء، وهذا خطأ. قد يقول قائل أن اليدين إنما يشرع رفعهما عند الدعاء، فالجواب أن هذا ثناء، وقد ذكرنا فيما مر معنا أن من آداب الدعاء أن يثني المرء على ربه تبارك وتعالى، وهذا ثناء وتحميد لله تبارك وتعالى. إذن يستقبل القبلة بالصفة المرفوعة بالصفة المعروفة برفع اليدين، ثم يقول، والحديث الجابر قال فوحد الله وكبر، يبدأ بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم بعد ذلك يتبع هذا التكبير بهذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهذا الذكر عظيم جدا، يقل عنه كثير من المسلمين، وهذا الذكر أفضل ما يذكره ويقوله الحاج في عرفة، هذا أفضل الأذكار، وأفضل ما ينبغي للحاج أن يحرص عليه يوم عرفة، أفضل من القرآن الكريم، أفضل من أن يقرأ كتاب الله عز وجل يوم عرفة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبل يعني يوم عرفة هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وفي رواية يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقد جاء أن من ذكر هذا الذكر 100 مرة له من أجر كعتق 4 من ولد إسماعيل، وفي حديث آخر كتبت له 100,000 حسنة وحطت عنه 1,000 خطيئة إلى غير ذلك من الثواب العظيم الجزيل الذي لا يوفق إليه إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. إذن يستقبل القبلة وقد رقى على جبل الصفا، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يأتي بهذا وهزم الأحزاب يعني يوم الأحزاب الذين تألبوا ورموا النبي صلى الله عليه وسلم بقوس واحدة يوم الخندق. واذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذكر عظيم جدا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يؤدي هذه الشعيرة العظيمة يستشعر ويستذكر نعمة الله عز وجل عليه يوم نصره يوم الخندق، ثم بعد ذلك بعد إتمامه لهذا الذكر يدعو الله تبارك وتعالى بما شاء من خير الدنيا والآخرة، بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ثم بعد إتمامه للدعاء يأتي بهذا الذكر للمرة الثانية، ثم بعد إتمامه يدعو الله تبارك وتعالى بما شاء، ثم بعد الدعاء يأتي بالذكر للمرة الثالثة، عند انتهائه من الذكر ينصرف. إذن الذكر 3 مرات والدعاء 1,000 مرة، مرتين، ثم بعد ذلك ينزل من الصفا ويذهب إلى المروة، ويذهب إلى المروة. قبل ذلك السعي بين الصفا والمروة فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال في سنيته أنه مستحب، ومنهم من قال بوجوبه، ومنهم من قال بركنيته، وهو الراجح أنه ركن. لا تصح عمرة الإنسان ولا يصح حجه إن لم يسعى بين الصفا والمروة، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. والواجب الذهاب من الصفا والمروة، الذهاب من الصفا والمروة، بحيث أنه لو ذهب من الصفا والمروة ولم يصعد الجبلين جازت عمرته وصح سعيه، لكن فاته ماذا؟ فاته الأفضل، فاته الأفضل، ثم يسير إلى المروة. عند سيره إلى المروة هناك ما يسمى بالعلمين، العلمين الأخضرين. عندما يصل إلى العلمين، العلم الأول، والعلم يسمى العلم الشيء الظاهر الذي هو علامة لغيره، هذا يسمى العلم، لذلك يسمى الجبل. ماذا يسمى الجبل؟ يسمى العلم الجبل لظهوره وسقوطه ولا يخفى على أحد، يسمى بالعلم. عندما يصل إلى العلم الأخضر يركض ركضا شديدا، يركض ركضا شديدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد عندما بلغ العلم الأول ركض ركضا شديدا حتى كان يدور به رداؤه من شدة ركضه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يخفى عليه وهو يركض وهو يؤدي هذه المناسك يستشعر الإنسان نية الامتثال، يستشعر نية الامتثال، ويتوقف من الركض عند العلم الثاني، عند العلم الثاني، فعند العلم الثاني يتوقف عن الركض ويمشي. عندما يصل إلى المروة يفعل مثل ما فعل عند الصفا، يرقى على جبل المروة ويستقبل الكعبة، وهذا غير متيسر الآن لوجود الحائط والبناء، ثم يرفع يديه ويكبر ويوحد، ثم يدعو الله تبارك وتعالى، ثم يرجع إلى الصفا، يرجع إلى الصفا ويركض عند العلمين، ثم الصفا، يفعل ذلك 7 مرات فقط، من الصفا إلى المروة 1، ومن المروة إلى الصفا 2. لا كما قال بعض أهل العلم، هذا قول ضعيف جدا، أنه من الصفا إلى الصفا تحسب 1، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتم الشوط السابع، أتم الشوط السابع كان انتهاؤه في أي جبل؟ كان انتهاؤه في جبل المروة، كان انتهاؤه في جبل المروة، ولو سعى الإنسان مثل ما قالوا لكان انتهاؤه أي في جبل الصفا. قال ثم نزل بعدها، ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. معنى بطن الوادي هو العلم الأخضر، ما يسمى بالعلمين الأخضرين، حتى إذا صعدت قدماه مشى حتى أتى المروة فرقى عليه حتى نظر إلى البيت، ثم قال ففعل على المروة كما فعل على الصفا. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتم الطواف، طواف القدوم والسعي، قال حتى إذا كان آخر طوافه، وفي رواية كان السابع على المروة، فقال، قال لأصحابه يا أيها الناس لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الحج ساق معه الهدي، والهدي هو ما يهدى لبيت الله تبارك وتعالى إلى بيت الله الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلت هذه الحجة، يفسخ الحجة ويجعلها عمرة. فقال فمن كان منكم معه هدي أي من لم يكن معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، هذا أمر لأصحابه. وبهذا هذا الأثر عن جابر استدل به من استدل من قال أن التبتع أفضل من القران. وفي رواية قال أحل من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا. حتى إذا كان يوم التروية، يوم التروية هو أول يوم من أيام الحج، هو أول يوم من أيام الحج وهو يوم الثامن من ذي الحجة، وسمي به لأنهم كانوا يرتوون من الماء لما بعده أي يشتقون الماء. قال فقام سراقة بن مالك بن جعشم، هذا صحابي جليل، هذا صحابي جليل، وهو الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر، أدركه هذا الصحابي وكان كافرا وكان بيده سيفا، أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فسقط منه السيف أو سقط من دابته فأسلم بعد ذلك. فقال سراقة يا رسول الله أرأيت عمرتنا لعامنا هذا أم للأبد؟ قال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد الأبد، لا بل لأبد الأبد. وبهذا استدل من قال، من رد على من قال والقائل هو شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن وجوب التمتع إنما كان في حق الصحابة، وماذا التمتع خلاف بين العلماء أيهم أفضل النسك، النسك ثلاث كما ذكرنا الإفراد والقران والتمتع. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن التمتع كان واجبا إلا في حق الصحابة وليس واجبا على سائر الأمة، ويرد على شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل إلى أبد الأبد. قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل؟ قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقال جابر فأمرنا إذا حللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدي، كل سبعة منا في بدنة، كل سبعة منا في بدنة، البدنة هو البعير الناقة، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله. من لم يقدر على الهدي سواء كان متمتعا يصم عشرة أيام، عشرة أيام، ثلاثة في الحج، ثلاثة في الحج. ما معنى ثلاثة في الحج؟ منهم من قال في أيام التشريع، ومنهم من قال إذا علم أنه لا يقدر على الهدي يصوم في ابتداء من أول ذي الحجة عند دخول أيام الحج، وأيام الحج هي شوال ذو القعدة ذو وصدرا من ذي الحجة، وسبعة الأيام المتبقية إذا رجع إلى بلده. قال فخرجنا إلى البطحاء، يعني بطحاء مكة. قال فجعل الرجل يقول عهدي بأهل اليوم. قال فتذاكرنا بيننا فقلنا خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج، لا نريد أي لا ننوي إلا الحج ولا ننوي غيره غير الحج. لماذا قالوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يفسقوا، أن يفسقوا ويجعلوها عمرة. قال حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع، وفي رواية خمس ليالي. لماذا قالوا أربع ليالي؟ لأن دخول الصحابة كان متى؟ في الرابع، في الرابع من ذي الحجة، قبل أربع أيام من يوم التروية. أمرنا أن نصب نصغي إلى نساء إلى فنأتي عرفة تقفر مذاكرنا المنية من النساء. وكأنهم استغربوا واستعجبوا من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا أن العرب لم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحج، وكانوا يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، من أفجر الفجور. قال يقول جابر بيده، قال الراوي كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها، قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج. الخلاف بين العلماء كيف كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال دخل مفردا، بعضهم قال متمتعا، بعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حجته هذه قارنا، والراجح أنه حج قارنا. وقد قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما تخت الهدي ولجعلتها ماذا؟ عمرة، يعني لاعتمرت وتحللت. لأن القارن عندما يعتمر لا ينزع، يبقى محرما إلى الحج، لا ينزع ثياب الإحرام حتى الحج، بخلاف المتمتع. لماذا سمي المتمتع؟ المتمتع سمي بالمتمتع لأنه يعتمر ثم يتحلل ويتمتع بما كان محظورا ومحرما عليه حال الإحرام، بخلاف القارئ. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس. ما كان يقوله الصحابة، ما كان يقوله الصحابة. قال فخاض، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، فقال أبالله تعلمون أيها الناس، قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما آمركم به فإني لولا هدي، يعني لولا سوق أولادي لحللت كما تحلون. وأمره وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال لمن لم يسق الهدي، ممن لم يسق الهدي من الصحابة، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، ولو استقبلت من أمر ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. قال فواقعنا النساء، أي استجاب الصحابة ممن لم يسق الهدي، وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا. هذا يفعله من أتم العمرة، وقلنا وسمعنا وأطعنا. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه. هذا من أقوى الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كان قارنا. قال وقدم علي، علي هو علي بن أبي طالب، من اليمن بأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قدم النبي علي بن أبي طالب ببدن، جمع بدنة، ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل، ممن تحلل. وكان استغرب علي بن أبي طالب أمرها هذا وتحلل فاطمة لأنها لم تسق الهدي. قال ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، أي تزينت، وهذا دليل على أنها تحللت، لأن المحرم لا يتطيب. فأنكر ذلك عليه وقال من أمرك بها، من أمرك بها. انظروا كيف كان هدي الصحابة مع أزواجهم، إذا رأى أمر ينكره يسألها، ليس كما ذكرنا في المجالس السابقة يترك المرأة تفعل ما تشاء وتأخذ من فتاوى العلماء ما تشاء. فقالت ماذا؟ إن أبي أمرني بهذا. قالت إن أبي، وأبوها من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا دليل، وهذا لا بد للزوجة أو المرأة إذا فعلت فعل أن تسأل عن حكم الشرع، وأن تذكر تاريخ. قالت أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرشا على فاطمة. والإحراش هو الإغراء، أن يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلته بنته كيف تطيبت وهي محرمة بالنسبة إليه. علي لم يكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ممن لم يسق الهدي أن يتحلل، أن يجعلها عمرة ويتحلل. قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت نفسيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرت عنه. هذه فيها فائدة، إذا وقع خلاف بين الزوج والزوجة فالحكم بينهما مال أهل العلم، فالحكم بينهما أهل العلم، لا تتشبث المرأة برأيها أو بما تراه بالنسبة إليها أنه هو الحق، ولا يتشبث الزوج برأيه وحكمه أو فعله أو قوله، فالحكم بينهما هو أهل العلم وكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا أراد أي الزوج والزوجة أن يقيم بيتا إسلاميا سعيدا ترسل فيه تعاليم الدين. قال فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت أبي أمرني بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت أي صدقت فاطمة عندما أخبرتك أني أنا الذي أمرتها أن تتحلل. قال جابر وقال لعلي ماذا قلت حين فرضت الحج؟ لأن علي كان في اليمن، سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت، بماذا أهللت؟ قال علي قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإهلال المطلق، وهذا جائز بهذا الدليل، لم يقل حج ولا، بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم علي حينما أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، جاء ب100 من البدن. علي بن أبي طالب قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي. من لم يسق الهدي بعد أن طافوا وسعوا بين الصفا والمروة آخر شيء هو التحليق أو التقصير. التحلل يكون بالتقصير والتحليق، أيهم أفضل؟ أيهم أفضل؟ التحليق، حلق الشعر. لماذا قلنا الأفضل الحلق؟ لماذا قلنا الأفضل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين 3 مرات، قال والمقصرين، قال والمقصرين. فهذا يستدل به على ماذا؟ على ماذا؟ على أفضلية الحلق على التقصير. لكن الصحابة قصروا، الصحابة كلهم قصروا ولم يحلقوا. لماذا؟ لقرب الحج، لأن قلنا 4 ذي الحجة، يعني لو يحلق الإنسان تبقى 4 أيام، يوم 8، يوم 9، يوم 10 لابد أن يحلق ولا يكون قد نبت له شعر. ولذلك من دخل مثلا في شهر اعتمر في ذي الحجة فيقصر ولا يحلق، يقصر ولا يحلق. قال فلما كان يوم التروية، الآن جابر يصف لنا أيام الحج بعد أن وصف لنا خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى وصوله إلى الميقات إلى خروجه إلى مكة ووصوله ودخوله إلى المسجد وبداية طوافه وسعيه وأمره الصحابة أن يتحللوا. الآن اليوم الثاني وهو أول يوم من أيام الحج، وهذا يسمى يوم التروية. ويوم التروية المبيت في منى، المبيت في منى، ويختلف العلماء، الجمهور على أن المبيت يوم الثامن هو سنة، وقال بعضهم أنه واجب، وهذا هو اختيار الشيخ الألباني عليه رحمه الله، أن المبيت في منى يوم التروية واجب من واجبات الحج، سواء قلنا باستحبابه أو بوجوبه، فينبغي للإنسان للحاج المعتمر أو للحاج الذي تجسم وعثاء السفر أن يحرص أن تكون حجته كحجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه خذوا عني مناسككم، وقد بات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منى يوم الثامن. يوم الثامن لا يقول الإنسان سنة، السنة وأترك السنة، وقد ذكرنا ما ذكره جابر، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فليكن هذا شعارك عند خروجك من بلدك إلى الحج، أن تأتم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل مثل ما كان يعمل النبي أو مثل ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. قال فلما كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. يوم الثامن قال لماذا قال أهلوا بالحج ولم يقل أهل بالحج؟ قال أهلوا بالحج بالنسبة لمن تحلل ولم يسق معه الهدي، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان محرما لأنه ماذا؟ حج قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. فيوم الثامن بالنسبة للحج لمن دخل متمتع، من متمتع يهل بالحج من مكة، من مكة يقول لبيك اللهم حج، ويكون قد اغتسل ولبس ثياب الإحرام، ثم يقول لبيك اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة، ثم يمشي إلى منى. قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأن أني قد حست وقد حل الناس ولم أحلل. لماذا لم تحل عائشة؟ لأنها لم تطف. لماذا لم تطف؟ ونحن نتكلم عن يوم الثالث، حيض عائشة كان بسرف قبل بلوغ مكة، وهذه السرف مكان قرب التنعيم، والتنعيم عند مدخل مكة، وهذا دليل على أنها لم تطف. قالت ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. هذا القول منه صلى الله عليه وسلم مسليا عائشة، وانظروا كيف كان نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بما فيهم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لم تكن تبكي على أمر من أمور الدنيا فاتها أو غير ذلك، إنما بكت لما حاضر، وهل تبكي المرأة عندما تحيض؟ لم تبكي لأنها حاضر. لماذا؟ لأنها كانت تحيض من قبل، لأنها حاضت من قبل، وإنما بكت لأن هذا الحيض منعها من الطواف على إتمام العبادة، عبادة العمرة، واشتد تحصرها على ذلك، فلذلك بكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها مسليا لا إن هذا الأمر أي الحيض قد كتبه الله على بنات بني آدم. هذا القول منه صلى الله عليه وسلم يؤيد من قال، لأن الخلاف بين العلماء، الخلاف بين العلماء هل الحيض كان إلا في هذه الأمة، الحيض كان إلا في هذه الأمة، الأمة المحمدية، أم كان من قبل؟ ثلاث أقوال لأهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. القول الراجح أنه كان من قبل، بدلالة ماذا؟ بدلالة هذا القول إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. قال فاغتسلي ثم أهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. هذا دليل ما ذكرناه في المجالس السابقة أن الحيض والنفاس لا يمنع من الإهلال بالحج أو الإهلال بالعمرة، فالمرأة الحائض تهل بالحج أو بالعمرة وتفعل مثل ما يصنع الحاج، تلبي تغتسل تغتسل غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى. لماذا لا تسعى مع أن السعي باتفاق العلماء لا يشترط فيه الطهارة؟ ذكرنا هذا في المجالس السابقة، لأن السعي إنما يجب أن يكون بعد الطواف، والطواف شرطه الطهارة على الراجح من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال وركب صلى الله عليه وسلم وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها، أي في منى. استدل من استدل بقول جابر ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها أن الركوب أفضل، الركوب أفضل إلى منى لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه خروجه إلى يوم الطروية، خروج النبي صلى الله عليه وسلم بحيث واقف صلاة الظهر، تخرج تدرك صلاة الظهر في ميناء، هذه هي السنة. لكن لو وصلت العصر والمغرب فتك الأفضل، لأن الخلاف بين العلماء في المبيت، في المبيت. أما صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فهذا الأفضل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الركوب أفضل. على كل حال العلماء يختلفون في الحج، هل الأفضل له الركوب أم المشي؟ الركوب أم المشي؟ بعضهم قال المشي. لماذا؟ قال لأن نقل عن كثير من السلف أنهم كانوا يخرجون مشاة يمشون إلى الحج، وهذا نقل ممن نقل عن كثير من العلماء ممن دونوا حجهم، وقالوا أن الحج فيه تعب والأجر على قدر النصب، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة إنما أجرك على قدر نصبك. وبعضهم قال الركوب أفضل، الركوب أفضل. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا. على كل حال الأفضل ما هو أتقى لقلب الإنسان، ولكن لا يتقصد الإنسان المشقة، لا يتقصد المشقة. إذا تقصد المشقة لينال أجر فقد وقع في الإثم، ولكن إذا جاءت المشقة من غير أن يتقصدها، من غير أن يتقصدها، فهذا أعظم لأجره. مثلا لو يقول الإنسان مثلا أنا كان بمقدوره أن يذهب في رحلة مباشرة إلى المدينة، قال لا أنا أذهب من الحافلة ها هنا. لماذا تذهب بالحافلة وتترك الطائرة مباشرة؟ قال لأن في الحافلة مشقة، وبهذه المشقة أنال الأجر أوفر. قلوا هذا غير صحيح، لأن المشقة ليس خطأ غير مقصودة لذاتها، لكن إذا جاءت على وجه التبعية ولم يتقصد الإنسان فها هنا أوفر لأجره. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى منى وصلى بها، أي صلى بمنى، قال الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في فجر يوم التاسع، في فجر يوم التاسع. قال جابر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. وفيه أن السنة لا كما يفعل بعض الناس نراهم يبيتون ثم يخرج قبل الفجر، السنة أنك تصلي الفجر في منى ولا تخرج من منى حتى تطلع الشمس، حتى تشرق الشمس. ولما يقول لا يخرج من منى ليس منه من الخيام من الخيمة من حدود منى من حدود منى السنة أنك لا تخرج حتى تشرق الشمس لو خرج قبل شروق الشمس جاز لكن فاته الأفضل لكن فاته الأفضل قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبضة من شعر تضرب له بنمرة أمر بقبضة تضرب له أي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بنمرة هذه نمرة مكان قرب عرفة وليس هو من عرفة بحيث لو أقام الإنسان في يوم التاسع حجه باطل لأن الوقوف في عرفة ركن من أركان الحج ونمرة ليست من عرفة لكن أقام فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء في بعض الروايات تفصيل هذا السير منهم من كان يلبي ومنهم من كان يسبح في مسيرهم من منى إلى نمرة من نمرة إلى عرفة قال فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام مشعر الحرام بمزدلفة ويكون منزله ثم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظنت قريش عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم من منى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبقى في مزدلفة ولا يذهب إلى عرفة لماذا؟ لأن قريش من الحمص وقد ذكرنا ما معنى الحمص قريش كانوا يتحمسون في دينهم وكانوا إذا حجوا لا يخرجون من الحرم ومزدلفة من الحرم أما عرفات من الحل ولذلك جبير بن مطعم كما في الصحيحين لما كان كافرا وخرج قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أضل بعيره فخرج يطلبه فخرج إلى عرفة فوجد في جبل عرفة النبي صلى الله عليه وسلم استغرب استغرابا جديدا لماذا؟ استغرابا شديدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم من الحمص من قريش وقريش يسمون الحمص وقريش لم يكونوا يخرجون إلى عرفة إنما كانوا يقفون في مزدلفة ولذلك استغرب فقول جابر ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام قلنا المشعر الحرام هذا في مزدلفة عند جبل يسمى خزع ما كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخالفهم ويخرج إلى عرفات وهو من قريش فخرج النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر ربه ثم أفيض من حيث أفاض الناس والناس كانوا يفيضون من عرفات إلا قريش قال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى أجاز أي تجاوز مزدلفة لأن عندما تخرج من منى تأتي مزدلفة ثم بعد ذلك نمرة ثم عرفة قال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة ذكرنا من قبل جابر قال فضربت له قبة بنمرة ونمرة ليست من عرفات قال بعض أهل العلم ها هنا سميت نمرة بعرفات لقربها من عرفات وإلا فهي ليست من عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا زاغت الشمس يعني وقت الظهيرة استوت في كبد السماء قال أمر بالقصواء القصواء هي اسم ناقته كما ذكرنا في المجالس الماضية فرحلت له فركب حتى أتى فطن الوادي وهو واد عرنة وهذا كذلك ليس من عرفات فخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه نمر واد عرنة وتوقف واد عرنة ليس من عرفة فخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الخطبة المشهورة إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن الربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان مسترضعا في بني ساد فقتلته زيد، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليه أي على النساء لا يطعن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وفي رواية رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد. هذه قالها في عرنة، في وادي عرنة. ثم بعد ذلك في عرفة، وهذا اليوم التاسع، يوم التاسع، قال ثم أذن بلال بنداء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيجمع الصلاة، والجمع الصلاتين يكون بأذان واحد، سواء جمع في الحضر أو في السفر أو بعذر المطر، بنداء واحد أذان واحد وإقامتين على نحو ما سيأتي. ثم أقام، أي أقام الصلاة فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا. هذه فيه فائدة، أنه في السفر لا تصلى الرواتب ولا يتنفل بين الظهر والعصر كما نقل جابر، ولم يصلي بينهما شيئا. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصوى حتى أتى الموقف، يعني ارتحل من عرنة. لماذا؟ لأن عرنة ونمرة ليست من عرفة، والوقوف في عرفة ركن من أركان الإسلام، من أركان الحج، لا تصح حجة الإنسان إن لم يقف في جبل عرفة، والوقوف ليس كما يظنه الناس أنه من فاته الوقوف في يوم التاسع يعني من الظهر إلى المغرب فاته الحج، ولو ساعة من الليل، بحيث لو أن الإنسان مثلا فاته ولم يدرك عرفة إلا بالليل، على الساعة الثانية صباحا أو الثالثة صباحا يقف في عرفة ولو ساعة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لذلك الصحابي الذي لم يعرف جبل عرفة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال فما وجدت جبلا إلا وقفت فيه. انظروا إلى حرص الصحابة، فما وجدت جبلا إلا وقفت فيه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف ولو ساعة، والساعة ليس المقصود بها هي أبرها من الزمن، ليس المقصود بها 60 دقيقة. قال فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، الصخرات هذه في أسفل جبل الذي يسمى جبل الرحمة، وهذا فيه أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما يصنع كثير من الناس اليوم يصعد إلى أعلى الجبل، هذا من التنطع وهذا أمر غير مشروع، يصعد إلى، النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفل الصخرات. قال وجعل حبل المشاة بين يديه، حبل المشاة أي مجتمعهم بين يديه، واستقبل القبلة، استقبل القبلة في الدعاء، وقلنا ذكرنا هذا من أداب الدعاء، من أداب الدعاء، وهذا الأفضل لقوله صلى الله عليه وسلم خير المجالس قبالتها القبلة، قبالتها القبلة، لكن لو دعا غير مستقبلا القبلة جاز، لكن فاته الأفضل، فاته الأفضل. قال واستقبل القبلة، يقول جابر فلم يزل صلى الله عليه وسلم واقفا حتى غربت الشمس وذهب في الكفر قليلا حتى غاب الكفر، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على اغتنام هذه الدقائق التي ممكن لا تعوض، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة. ولذلك يقول العلماء أغلى الدقائق، أغلى الدقائق وأنفس دقائق الإنسان التي ينبغي أن يحرص أن يغتنم هي الدقائق التي يقف في جبل عرفة، لأن عرفة من أعظم الأيام عند الله عز وجل، مشهد عظيم جدا يباهي به الله تبارك وتعالى ملائكته، ملائكته ويشهد الله تبارك وتعالى كما جاء في رواية الطبراني أنه قد غفر لكل ذلك الجمل. أفيضوا عبادي، يقول الله تبارك وتعالى مشهدا الملائكة أفيضوا عبادي، الإفاضة تكون من عرفة إلى مزدلفة، يقول الله تبارك وتعالى أفيضوا عبادي مغفورا لكم، قد غفر لكل الجمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. قال حتى غاب الفرصة، المقصود بالفرصة فرصة الشمس أو حاجب الشمس، يبقى يدعو حتى يغيب الفرصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفت هاهنا وعرف كلها موقف. ثم بعد ذلك عندما غربت الشمس لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، أردف أسامة خلفه، أردف أسامة خلفه لعلنا نتوقف هاهنا، لأنه سيأتي بعد ذلك إفاضته صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس من يوم التاسع وذهابه إلى مزدلفة. نرجع ما يتعلق بمسائل مزدلفة إلى الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا أحكام ديننا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.